بسم الله الرحمن الرحيم. يا خير كأنه هو يهو ما سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. الله يبارك. رسول الله وخاتم النبيين الله يبارك لك وكان الله بكل شيء عليما يا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليه ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما يا No. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا Yeah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها فضيلة الشيخ عمرو أبو شكر هنا في مسجد الفتح قرية طمور مركز أبو النمرس محافظة السادس من أكتوبر قبل أن يقام لصلاة